حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل، وهو حديث كثير ما نسمعه في أحكام الصيام، فينبغي لنا أن نتدبر ما فيه من المعاني والأحكام والحكم. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصوم جنة كجنة أحدكم من القتال، وحصن حصين من النار إلا أن يخرقها، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد بزيادات أوردها أحمد وغيره كالنسائي رحم الله الجميع. فهنا يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذا الحديث القدسي، فيقول: كل عمل ابن آدم له. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ أي له فيه شيء من المنفعة الظاهرة أو من الظهور الذي قد ينتفع به في حياته. فصلاته ترى، وصدقته ترى، وجهاده يرى، وبره وما إلى ذلك، فهي أعمال ظاهرة مكشوفة، فليست في الخلوص كالصوم. فلذلك قال: إلا الصوم. الصوم خالص لله سبحانه وتعالى، لأنه سر خفي لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد. فلذلك لما كان غاية في الخفاء والسرية، الله سبحانه وتعالى اختص بأجره، لم يحد له حدا. فإذا كانت عامة الأعمال والثواب يضاعف 10 مرات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وإلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الإنفاق الله سبحانه وتعالى مثله لنا 700 ضعف. لكن في الصوم الله سبحانه وتعالى قال: إلا الصوم. فهو ليس يضاعف 10 مرات ولا 20 ولا 100 ولا 700. أمره إلى الله، أخفاه، مثل ما أنك أخفيت هذه العبادة أخفيتها، فالله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما للصائمين أخفى هذه المضاعفة، فهي عند الله سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي خالص لله سبحانه وتعالى. فلا يكاد يصوم إنسان ويخفي صومه إلا وهو غاية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يطمع من الناس بأي شيء، خاصة إذا كان يحرص على إخفائه وعدم العلم به. فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين في الروايات الأخرى يعني تعليلا لهذا الأمر: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ليس من أجل الصحة كما بعض الناس يكون دافع الصوم حتى يكون عنده نوع من الرشاقة في البدن أو تلافيا للأمراض أو ما إلى ذلك، هذا أمر آخر، هذا يكون له هدف وغاية، هذا صوم طبي. لكن ينبغي أن تكون نيتك أول أمر لله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله. وإن كنت في غاية الصحة فإن حصل من هذا ثمار ولا شك فهذا تبع، أن صحتك تتحسن وتتحصن من الأمراض فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يكون دافعك الأول وهدفك ونيتك مرضاة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله جل جلاله. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فهذه مدار الحياة على هذه الأمور، ما بين أكل وشرب وشهوة تتمثل بأمور مختلفة، فكلها الصائم يدعها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله جل جلاله أن الصوم جنة، وبين في رواية عند أحمد كجنة أحدكم من القتال، جنة كجنة أحدكم من القتال، أي كما الواحد يجتن ويختفي من ضربات النبال والسهام والسيوف والرماح بالترس أو بالخوذة، فالصيام كذلك تحمي به نفسك وأيضا تحمي الآخرين من نفسك، فهو جنة كجنة المقاتل. وحصن حصين، أيضا هذه زيادة عند أحمد، وحصن حصين من النار، فهو كذلك من أقوى الحصون وأحفظها إذا الإنسان تترس بالصوم، فلذلك ينبغي الإنسان أن يستكثر منه ولا يقتصر على الفرض والواجب، فالفرض والواجب عرضة لشيء من الخلل، وما يدريك أن يكون في صومك شيء من الخلل والنقص والتقصير، فلتجعل لك عادة من الصيام ولو يوم في الشهر، يوم في الشهر، والحرص على صيام المناسبات، 6 من شوال، 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس أو أحدهما، 10 ذي الحجة، 10 من شهر محرم، والتاسع، وهكذا. لكن أضعف الإيمان إذا لم يتيسر لك أقل ما يكون يوما في الشهر تصوم، فهذا ينفع الله به والله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر. وحصن حصين من النار ما لم يخرقه، بشرط إذا لم يخرقه، أما إذا خرقته فأنت الذي ارتكبت الحماقة وأفسدت صومك، وليس ضرورة أن تخرقه بأكل أو شرب أو جماع أو مقدماته، بل مثل ما جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالإنسان منا، وهذا الأمر نسأل الله السلام والعافية، نتعرض له كثيرا، هذا من أهم أو في الحقيقة من أشد ما يعانيه الصائم، وهو ضبط اللسان وضبط الجوارح وضبط المشاعر والسلوك، فتجد الإنسان سريع الغضب، الغضب يغضب لأقل شيء، وأحيانا يكون أثناء الصيام، يعني كان ينبغي الصيام أن يؤدي أثره، لأنها يعني كما جاء في التعليل تتقلص العروق وتضيق مجاري العروق عن يعني مسار الشيطان فيها، فلا شك أن هذا المفروض يؤدي إلى قلة الغضب وسعة الصدر، لكن كما نلاحظ كثير منا بالعكس، أثناء الصيام يعني تشين نفسه ويسرع غضبه ويتكدر، وهذه بوادر ليست جيدة، بوادر ليست حسنة. إذا وجدت من نفسك هذا الأمر فاتهم نفسك إن صيامك هون، بالعكس ينبغي أن تكون مستبشرا فرحا، وإذا أغضبت لا تغضب، وإذا استجرك أحد للسفاهة والجهل تجد نفسك بعيد عن هذا، أما إذا كنت تتسارع إلى هذا الأمر فانظر وأعد حساباتك، فالأمر فيه خلل. ما لم يخرقها، ثم زيادة بيان في هذا الأمر، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الرفث من العلماء من يقول المقصود به الجماع، كما قال الله تعالى في شأن الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنهم من يرى وهو الصحيح أنه أعم من الجماع، بل الجماع ومقدمات الجماع والكلام الذي يدور حول النساء والشهوة وما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة الذي يظهر أن المقصود به. فالجماع هذا أمر لا شك أنه نادر في الصائمين، لكن الذي قد يقعون فيه ما يتصل بالجماع من مقدماته وتساهل إما بكلام أو حركات أو نحو ذلك. فلا يرفث ولا يصخب، الصخب الشدة في الحركة أو في الصوت أو في المناقشة أو في المناظرة، فلا ينبغي أن تصخب، لا ترفع صوتك ما لم يكن الأمر يستدعي ذلك، ما لم يكن الأمر يستدعي ذلك فلا ينبغي أن تكون صخابا كما جاء في الحديث، ولا صخابا في الأسواق، بل بهدوء وطمأنينة، ولا يجهل. والجهل كذلك، أي أن تكون كالجاهلين، من صفات الجاهلين الحماقة والتسارع إلى كل مسابة أو شيء من هذه الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن موسى أنه يستعيذ بالله، لما قال عن أخبر قومه أو أمرهم، لما أمرهم في شأن البقرة التي يذبحها قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجهل شأنه شديد وخطير ولا يليق بالمسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعظ نوحا عليه السلام ويحذره وينهاه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لما سأله في شأن ولده، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهل أمره لا يليق بالمسلم، فينبغي أن يبتعد عن مواطن الجهل، ولو جهل عليه أحد فيبتعد. ولذلك في حديث الدعاء، إذا خرج الإنسان من بيته مما يدعو به، أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فالصائم ينبغي أن يكون أشد حرصا على التباعد عن الجهل. لكن قد يبتلى الإنسان، فما موقفك؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فلا شك الإنسان في حياته عرضة لمواقف مزعجة، فإذا تعرض لأمر قد يستدعي منه مسابة رد، لأن كون الإنسان يدافع عن نفسه مشروع له، هذا الأمر مشروع له، أن يدافع عن نفسه وأن يرد السيئة بمثلها، لكن كونه يعدل عن هذا كله ويعرض عن الجاهلين كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين تبع له، فهذا أفضل. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لما أخبر سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أما الذي يرد الظلم عن نفسه والبغي فهذا لا سبيل عليه، لكن مع ذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يكون صاحب عزم وعزيمة، يرد السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. فلذلك أرشد الصائم في هذه الحالة أن يقول إني صائم، إما يقول ذلك بنفسه أو يقوله سرا، خاصة إذا كان الصوم تطوع ونافلة حتى يكون أبعد عن الرياء، فأنت بذلك كأنك تذكر نفسك. فإذا قلت لنفسك وفي نفسك وفي قرارة نفسك إني صائم، فهذا يستدعيك أن تعرض عن هذا الإنسان، فلا تساب ولا تقاتل. وقد يكون الموقف يستدعي أن تجهر بهذا، وخاصة إذا كان صيام فريضة، الجميع صائمون، لا مجال للمراءة والنفاق فيه. وأيضا تذكيرا لأخيك عندما تقول له إني صائم وأنت صائم، فكف أذاك عني وكف شرك، فأنت بهذا تذكره فتوقظ فيه الإيمان فيبتعد عنك ويكف من سبابه وشتمه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بعد أن بين ما من فضائل الصيام، من فضائله، وأقسم بالله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من الجوف وليست من الفم، فهي نتيجة آثار الصيام لا لتغير الفم. يقول تغير الفم هذا أمر يعرض للصائم ولغيره، لكن الصائم يحصل له، وخاصة يقولون بعد الزوال، أنها ربما انبعثت منه ومن جوفه رائحة كريهة، هذا عند بعض الناس. فهو يخبر عليه السلام أن هذا الخلوف خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا تتضايق منه أنت إذا انبعث منك. وكذلك لو حصل أنك شممته من أخيك أيضا لا ينبغي لك أن تضيق به ما دام صائما، فتحمل واصبر. وهذا ليس أمرا غريبا، والمقصود والله أعلم أن هذه الرائحة عند الله يوم القيامة، فهؤلاء الصائمون تنبعث منهم يوم القيامة روائح المسك، مثل ما قال في شأن الشهيد أن جرحه يكون الدم فيه لون الدم والريح ريح المسك. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يقلب حقائق الأشياء ويغيرها، فهو مقلب القلوب، والكون بيده، وذراته وأكوانه ونجومه يخلق ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه من فضائل الصائمين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، أنه أتم الصيام. فلا شك أن المؤمن إذا اطمأن إلى أنه أدى العبادة على الوجه المشروع، إما بدرجة عظيمة أو بدرجة تقرب من الكمال، فيطمئن ويرتاح. فأنت إذا انتهيت من صلاتك ترتاح أنك أديت هذا الواجب، إذا أديت العمرة ينشرح صدرك، قمت بهذا الواجب إذا كانت عمرة واجبة. كذلك الحج إذا دخلت فيه وقمت بأعماله وانتهيت تفرح وتطمئن أنك الله يسر لك هذه القربة. كذلك الصيام، فما يكاد يتم يوم لا بد أن تشكر الله: الحمد لله الذي يسر لك صيام هذا اليوم. فينبغي أن تفرح فرح المؤمنين، لم يعرض لك مرض، ولم يعرض لك عارض من جهل أو سفه أو نحو ذلك من الأمور، فالحمد لله على ذلك وتفرح. والفرحة في آخر الشهر عندما تكتمل العبادة تكون الفرحة الكبرى، أنك أتممت هذا الشهر وأتيت به كاملا لم ينخرم. ومع ذلك أيضا لو انخرم بسبب مشروع، سافرت فأفطرت أو مرضت فأفطرت، فكذلك تعتبر قد أكملت العدة بشهادة الله جل جلاله. ألم يقل سبحانه وتعالى عندما شرع للصائمين للمفطرين من المرضى والمسافرين، عندما قال: فعدة من أيام أخر، ثم قال في آخر العدة الآية: ولتكمل العدة. فأنت إن شاء الله سوف تكمل العدة وتلحق بأصحابك، وتكون فرحتك كفرحة إخوانك المؤمنين بأداء هذه العبادة وإكمالها. والفرحة الكبرى عند لقاء الله تعالى، نسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن يلاقي الله جل جلاله، فنحن ملاقوه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلا شك أن اليوم الذي نرجع فيه إلى الله ونلاقي فيه ربنا، فالذي يلاقي ربه بأعمال صالحة وخاصة عمل الصيام الذي هو خفي وسر، يكون غاية في الفرح. تفرح عندما تجد هذا العمل العظيم وسائر أعمالك من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى آخر ما يوفقك الله له من الأعمال الصالحة. فإذا لقيت الله جل جلاله فإنك في غاية الفرح لهذه الأعمال. بل ورد في الأحاديث أنك في القبر، أن هذه الأعمال الصالحة تبادر إليك في القبر وتظهر لك، يظهرها الله سبحانه وتعالى بقدرته في صورة الرجل الجميل الحسن المنظر، فيقول ويبشرك، يقول أنا عملك الصالح. وبخلاف ذلك المنافق الظالم الجاهل يتمثل له عمله بصورة الرجل القبيح المنظر، القبيح المنظر الذي يستاء منه الإنسان ويتضايق ويقول له إنه عمله القبيح كما ورد.